حصريا على موقع مارادونا.com. اللي عملته محدش عمله واللي شفته محدش فيكو شافه قبل كده. انا لفتها كعبي داير وحياتي كانت متعبة، والحمد لله ربنا كرمني من واسع بعد شقة. فككم اللي بيتقال معروف مين اخرهم فاضي ومين هما التقال. افيجو دخلاوي احمد سكران بيقولك ابعتها لهم من اخر الهامفيل. ها فيجو دخلاوي فرتش وسع سكة مان، اصلا اضرب في المليان يا ابن احنا ملوك العوجان، احنا كبار جيت الهانوفيل. احمد سكران بيقول اجي عمر ما هبت النالي وصادي، كل حياتي ولادي اصغر واحد في ناصي، اصغر واحد في ناصي، كل نفسه فيا مالوش دي، دي طلقة بتمانية جنيه لو راحت في قلب هيبادر هتقدي في ساعتها ليه. خفوا كرف حبة فين المحبة بان كريمان الناس، بس من النهاردة زاب وعودة في دم ومفيش انكار. وانا اكتر حاجة بتعصبني اني اشوفك مستغرب قبل ما تعمل فيها عضم ضم، فكر بس ازاي تضربني لو خدت الفرصة ضربنا فيا وخربيش مش غالي. نزلت ستوري كتبت عليه هل يوجد بينكم فارق، سباح الخلق شوف الخنق وفكك من اللي خنق، شوف يا عم نفسك من اللي نفعك دول اتنازلوا عما بدأ. لاجل ياخدوا سيتك بسوا لك ايدك اصل الممنوع مرغوب، واللي عدى عدى شوف النهارده من فوق ومين مركوب. وحبك مش حلاني يا زميلي ومثبته وعايزه تجيلي، كل ما اقولها عيني يا ليلي تتعلق اكتر بيا. انا على المبدا وهتقلق عمري ما شوتها واسيبها وقفلها، انا عايزك بس تقولها انقفت عنها من قلبها. عرفت المميت تهد حيطه مفيم وماسك جوب، الحريم بتصرف اول ما بشرب ويعرفوا انها جيب. كل يوم قبيلة والف ليلة مخلص نعرف زازة، كل حاجة عاملها زادت منها وقفلت معايا بجوازة. ربنا عالم بيا النانا محتاج اخرج من العجنان، كنت اسمع بس عن العوام لما لقيتك شفت الهنا. عودتني كتير على فكرة معاكي مش خايف من بكرة، يمشي تدلع جوزك وضعه يسمح له يفجر في الدولة. طيب انت شوف بنظرة جبهة وكارب بنات عواتين، واحدة مش هتنفع بحب اجمع واجيب علينا اتنين. اسمي في البلد خلنا عدي انا طلعت بعد معافرة، الارض بقت ارض البلد بتاعتي وحارق ولاد الصفرة. اسمك كذا اسمي هيلهي انا كده كده بحط عليه، اوعى خيالك يسرح بيه وتفكر ان انا اسكت. عاغوت ياكلوك كده ناي وهتدفن هنا لو حي، بص على الستوري يا باي هتلاقي صورة بارد الشاشة. سألو عدى سنه ده رايحة منه هتيجي في طريق تتقال، ودنا قلبي صاحبي اللي مشرف اخويا فارس السكران. سيف السكران باشا وابن باشا ومن صغره كلمته ماشي، سيف وفارس قالوا مفيش منافس ومن صغرنا احنا الدايرة. الوجه ياسين السكران شبل العيلة الجنتلمان، هو ياسين ملك العوجان شرف نفسه بنفسه عام. رحم السكران قلبه حديد عمره ما قلل حد اسيد، رحم السكران ده سهلية السكر ده كاريزما وموال. يسلم كابونجانس دبابة فيجو الدخلة وهو البابا، نور التوت يا ناس متعلق والدبابة وحش الكتاب. احنا درا مصطفى دول سيكا وكنس وليد لمبادا حصريا على موقع مارادونا.com.